إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع رسالة العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. Nous continuons l'étude de cette risala de son éminence Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, des droits innés dans la nature humaine et confirmés par la législation musulmane. فنحن مع حق الأبناء. Et nous sommes avec les droits des enfants. C'est la deuxième assise autour des droits des enfants. فرأينا البارحة أن من حق الأبناء على الآباء قبل وجودهم اختيار الزوجة الصالحة. ورأينا كذلك أن من حق الأبناء على آبائهم قبل وجودهم، يرحمك الله، إذا أراد الزوج أن يأتي زوجته أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فهذه حقوق قبل ولادة الولد وقبل إيجاد الولد، منها اختيار الزوجة ومنها عند أجماع الأهل أن تذكر اسم الله وأن تلتجئ إلى الله أن يحفظك ويحفظ ما رزقك من الشيطان. أنت ترى في عالم الناس تشتكي وتقول أولادي عندهم أفعال شياطين، وإذا سألت بعضهم هل تستعيد بالله عند جماع أهلك يقول أنا ما أعرف استعادة، ولعل البعض يقول لك حشومه كيفاش انا نجمع عليهم ذكر الله، اش هذا الشيء هذا تقول؟ فتجعل الحشومه فين ما خصها تكون، كل شيء تنكس عندنا، كل شيء مقلوب بالمقلوب عندنا، كل شيء تقلب، الراس هو الرجلين والرجلين ولا هو الراس، كل شيء تقلب عندنا. Et nous avons vu hier que fait partie des droits des enfants, il y a des droits avant l'existence des enfants. Le premier, c'est le fait de choisir la femme avec laquelle tu vas te marier. Il faut que tu choisisses une femme vertueuse qui va t'aider à éduquer les enfants. Deuxièmement, quand tu vas pour avoir un rapport avec ta femme, il faut que tu te réfugies auprès de Allah pour qu'il te protège. Il protège ce qu'il va te donner comme descendance. Ah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que quand on veut avoir un rapport avec sa femme, que Allah subhanahu wa ta'ala fais-nous éviter le shaitan, protège-nous du shaitan, évite à ce que tu vas nous donner comme subsistance, shaitan, évite-lui shaitan aussi. Et s'il arrive qu'un enfant a été décrété min Allah subhanahu wa ta'ala par ce rapport, il ne sera pas touché par shaitan. Beaucoup se plaignent que leurs enfants ont des actes qui sont des actes d'ir shayatin, qui font des trucs pas possible. Quand tu parles avec certains et tu discutes avec, est-ce que quand tu as des rapports avec ta femme, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis le hadith du prophète, le doua du prophète, je le connais pas. Certains même, tu es étonné et tu dis comment je vais avoir mon plaisir et je vais invoquer le nom d'Allah et chercher refuge. Subhanallah. Et il dit que ça fait partie de la chouma, comme ils disent les maghrébins. Alors que l'hchouma, c'est le fait de ne pas connaître la sunna de son prophète, alayhi salam. Hada, c'est l'hchouma. C'est le point que, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve que la tête, c'est elle qui est devenue les pieds, et les pieds sont devenus la tête. Tout est renversé. كذلك من حقوق الأبناء على والديهم قبل وجودهم أن يبتعدوا عن التدخين. التدخين مصيبة، مصيبة وحرام، ها، وفيه ما لا يعد ولا يحصى مما منعته الشريعة: التبذير وإضرار النفس والإضرار بالغير. فمن حق أولادك عليك أن تجتنب، أن تنتهي عن التدخين قبل ولادتهم. Et fait partie des devoirs et des droits de tes enfants avant qu'ils viennent au monde, c'est si tu es éprouvé par le fait de fumer, de t'en éloigner. Le fait de fumer est très dangereux pour la descendance. Et dans le fait de fumer, il y a le fait de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tomber dans le haram, de faire du mal à son corps car il est interdit. Il t'est interdit de faire du mal à ton corps. Il y a le gaspillage de l'argent et il t'est interdit de faire partie de ceux qui gaspillent et ainsi de suite. لأن التدخين حرام، والدخان يضر الطفل وهو في بطن أمه، ويتسبب التدخين بإصابة الطفل بأمراض كثيرة. هذا الكماية، هذا اللي تيكمي، هو تيكمي ولده، هذاك الشيء اللي غادي يرزق الله بنية ولا وليد اللي في الكرش يضر بالتدخين ديال باه ولا ديال امه، لأن حتى النساء مبليين بالتدخين، ها، وتيتصاب بعدة الأمراض. D'une part, le fait de fumer est interdit par la religion musulmane. D'autre part, le fait de fumer fait du mal au fœtus et à ce qu'il y a dans le ventre de la mère. Et le fait de fumer cause beaucoup de maladies à l'enfant. Hein? فالولد إذا خرج من بطن أمه معوقا بسبب الدخان الذي يتعاطاه أبوه أو أمه، فهذا الطفل يسأل والديه يوم القيامة أمام الله. فليتق الذين يدخنون، الله سبحانه وتعالى، فإنهم يقعون في الحرام ويضرون أنفسهم ويضرون أبناءهم ويضرون مجتمعهم. الدري إلا خرج معوق والسبب ديال الإعاقة دياله هو التدخين، فإذا كانت متسكمي ولا باتيكمي يوم القيامة طفل تسول والديه قدام الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتقي الله وأن نبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الدخان يقع الإنسان، يقع الإنسان في الحرام ويقع في ضرر نفسه وضرر غيره وضرر المجتمع وضرر الأبناء والزوجة وغير ذلك. Donc, s'il arrive qu'un enfant sort handicapé par la cause, Allah a prévu qu'il sort handicapé et la cause en est la cigarette que fumait son père ou sa mère, puisque les femmes aussi sont éprouvées par cette maladie. Et le jour de la résurrection, l'enfant posera des questions à son père devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et arrêter de fumer. Et de ne pas transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de fumer est haram. Il fait du mal au corps de la personne, il fait du mal à ses enfants, il fait du mal à sa femme, il fait du mal à la société aussi. Ça, ce sont des droits avant l'existence de l'enfant. Maintenant, فَنَّرَا حُقُوقَ الطِّفْلِ بَعْدَ إِيجَادِهِ بَعْدَ وَجُودِ الطِّفْلِ بَعْدَ وِلَادَتِهِ بَعْدَ أَنْ قَدَّرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ça, c'était des devoirs duquel nous devons nous acquitter vis-à-vis de nos enfants avant la naissance. Maintenant qu'on voit nos devoirs vis-à-vis de nos enfants après que Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés avec ce bienfait qui sont les enfants. أولاً يجب على الوالد أن يختار لابنه اسماً حسناً. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة. فما اسمي ولدك عبد النبي؟ ولدك ماشي عبد النبي، ولدك عبد الله، ولدك عبد الرحمن. كما أنت عبد الرحمن فهو عبد الله. فمن الواجب عليك أنك تختار له اسمية المزيانة واللي تناسبه، وما تختار ليش اسميه خيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قال اسماء الخيبة كانت يغيرها. Il est de ton devoir, une fois qu'il naît, que tu lui choisisses un bon nom, un bon prénom, hein, qui lui convient, et qui convient à sa religion. Car Rasoul Salah, tous les mauvais prénoms, il les changeait, alayhi salatu salam. Il les changeait en bon prénom. Tu n'as pas le droit de dire Abnbi à ton fils. Ton fils n'est pas le serviteur du prophète. Ton fils, il est le serviteur, comme tu es le serviteur d'Allah lui aussi. Tu vas l'appeler Abdullah ou Abdurrahman ou autre. جاء رجل اسمه حزن فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل وجاءته امرأة اسمها عاصية فقال صلى الله عليه وسلم أنت جميلة فلنتق الله في تسمية أبنائنا ونسميهم بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين وأسماء الصحابة ونسميهم أسماء سهلة مشهورة متداولة بين الناس ونتقي الله في تقليد الغرب في تسمية أبنائنا وبناتنا فما بالك هذه جاء رجل قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميته حزن قال لي الرسول لا أنت ماشي حزن أنت سهل ها بدلي سميته تمتم ها وجات امرأة سميتها عاصية قال لي لا أنت ماشي عاصية أنت جميلة ها فعلينا ذلك أن نتحرى وأن نتقي الله في تسمية أبنائنا وأن نسمي أبناءنا تسمية ديال الأنبياء تسمية ديال الصالحين تسمية ديال الصحابة وما نقلدوش الغرب في تسمية ديال أولادنا نقلدو صحابة رسول الله نقلدو الأنبياء في تسمية الأولاد النوم يفني فيغ البروفيت عليه الصلاة والسلام اللي يجي Et cet homme, il s'appelait Hazan, ça veut dire tristesse. Il lui a dit, non, toi, tu es Sahel, tu es facile. Hein? Il lui a changé tout de suite. Il a dit, tu t'appelles Sahel, mais tu ne t'appelles pas Hazan. Une femme est arrivée devant le prophète avec un prénom qui s'appelle Asiya, ça veut dire désobéissante. Il lui a dit, non, tu es Jamila, tu es belle. Hein? Ton prénom, c'est Jamila à partir de maintenant. Donc, nous devons préserver les droits de Allah en ce qui concerne les prénoms de nos enfants. Nous devons leur donner des prénoms faciles, des prénoms des prophètes alayhi salam, des prénoms des compagnons du prophète alayhi salam, des prénoms des vertueux, hein, et des prénoms qui sont connus de tout le monde, et qu'on préserve les droits de Allah dans le fait de imiter l'Occident, dans le fait de donner des prénoms à nos enfants. كذلك من حق الأبناء على الآباء أن يأمروهم بالصلاة لسبع ويفرقوا بينهم في المضاجع واجب عليك سبع سنين خاصك تمروا بالصلاة ها ولو صلى عشر سنين تأدبوا عليها فير الأمر تأدبوا عليها ولو صلوا عشر سنين البنات والولاد تفرق بيناتهم في الفراش ما بقيش تلاقيهم فراش واحد وخا الدار ما عندك كبيرة كل واحد يكون له فراش أما إذا كان عندك الإمكانيات باش يكون عندك بيت للبنات وبيت للولاد هذا أحسن ها وإذا ما كانش الإمكانية فكل واحد وفراشه مفرقين ماشي واحد حدا واحد بحال السردين أم لاصقين لا أبدا خاصك تفرق بيناتهم في النعاس إذا ما كانش اتساع فكل واحد وفراشه فقنت وتمر الأولاد من سبع سنين بالصلاة باش يتدربوا عليها وملي وصل عشر سنين يولي تأكل عليها العصا العصا ماشي تعوج لي وجهه راه ما عندك الحق تضرب الوجه ها ولكن تدبو ها لابد وما في هذه البلاد إلا ضربتي على وجهه تلقى البوليزات قدام الباب البروكيرور ديال لابوبليك يجمع راسك على 500 متر وما باقي تضرب هنا وتلقى الله علم الله عيشة في قاع الدار داكشي اللي تسنى غير انت تعطيها بالتسع ها لان ما كاين تقوى الله ما كاين ها فنسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه شوف تجي للمسجد هنا هذا دابا تقريبا اسبوع ما في ولاد سبع سنين معاكم ما في ولاد عشر سنين انت هما معاكم حتى لحد السبت ملي تيقراو عندكم العربيه انا بدا نشوفهم شي يصليو لا ظهر لا عصر تيحضروا فيه فينا هما هاد الولاد هادو وانتم هاد المعلمين هادو راه مسؤولين على هاد القضيه هادي فاتقوا الله في أبناء المسلمين. فالتعليم تعليم الدين هو الأصل، والتربية على الدين هو الأصل. فكيفاش انتم الولاد تقراوا معكم مع العصر، ومع العصر تبخروا في الهواء؟ فين مشاو انتم؟ ما نزلتوا تصليوا وما ما كاينين، فين مشاو هاد الولاد؟ المسؤولية عليكم كبيرة عندكم، وإياكم راه القضية راه صعيبة، العصيدة راه سخونة. Et fait partie des devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants qui doivent leur ordonner la prière à l'âge de 7 ans et les séparer dans les couches au moment de dormir à partir de l'âge de 10 ans. La séparation, tu as la possibilité que les filles soient dans une pièce, tu le fais, c'est le mieux. S'il n'y a pas la possibilité, au moins chacun son matelas, ils sont loin les uns des autres, ils ne sont pas collés les uns aux autres. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et d'autres: ordonnez à vos enfants la prière à 7 ans et corrigez-les pour la prière à 10 ans et séparez-les dans les lits à partir de 10 ans. Donc on leur ordonne la prière, il n'est pas obligatoire pour eux, mais à partir de 7 ans pour qu'ils s'habituent à la prière. Et à partir du 10 ans, il n'est pas obligatoire pour lui. Mais tu es obligé de le corriger pour que ça s'ancre en lui. Mais attention, la correction se fait comme le veut la sunna. Ne pas lui mettre, tu le mets au carré ou là tu lui mets les yeux au beurre noir. Après, tu devras faire à l'assistante sociale, au procureur de la République, et peut-être, tu auras tes bagages devant la porte. Et après, lors de l'arrivée du tribunal, tu tournes plus autour de cette maison. Si tu es à 500 mètres autour de cette maison, tu t'en vas. Tu te retrouves au cachot. Et peut-être que si la femme n'est pas pieuse, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Se débarrasser de Mohammed. Il faut faire très attention. Donc, tu les habitues à la prière. Et quand la correction il se fait selon la sunna, il se fait selon la sunna. Et avec ça, tu aides, d'abord tu fais un travail sur la femme pour qu'il t'aide à l'éducation des enfants. Et tes enfants et moi, ça fait une semaine à peu près que je suis avec vous, j'ai jamais vu les enfants ici, ils sont où vos enfants? 7 ans, 10 ans, ils sont pas là. Et quand ils sont là à l'école à apprendre le Coran et à apprendre ce que vous, l'arabe, etc., vous descendez à la prière et les enfants, ils se volatilisent, ils sont où? Vous dites que ils sont enfants. Normalement, quand il y a la prière, ils descendent avec vous. Ou avant de monter faire les cours à les horaires d'Ildor, ils doivent être là d'abord, la prière en priorité. Ils montent dans la salle des cours. La même chose lors d'Ildor. Vous descendez à l'Asr, vous faites vos prières et les enfants se volatilisent. Ils sont où? L'une des grandes éducations, votre rôle, c'est d'éduquer les enfants sur une aqidah, sur l'amour d'Allah, sur la connaissance d'Allah, sur le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si maintenant, vous les instituteurs, vous descendez et les enfants se volatilisent après, vous avez une responsabilité là-dedans. Vous devez préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالوالد على الوالد أن يأمر ابنه بالصلاة ويصطحبه إلى المسجد وأن يربيه على محبة المساجد وأن يؤدبه بآداب المساجد وأن يقرأ عليه دائما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لا بد أنت الولد هذا أنت معه في تربية أن تحبب إليه أوامر الله، تحبب إليه الصلاة، تحبب إليه المساجد، تربيه على الأدب ديال المسجد، وتربيه على الحرمة ديال المسجد باش يحترم المسجد، وديما ضرب ليه في عقله، حافظوا على الصلوات، هذا أمر من الله، والصلاة الوسطى، أي صلاة العصر. وقوموا لله طائعين، كونوا من طائعين لله سبحانه وتعالى. وتعمر لي عقلو، إن الصلاة على المؤمنين كانت كتابا موقوتا، أي مفروضة في وقت. ولادي خاصنا حنا الكبار دخل لعقلنا بأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضة في وقت. فكل هذه من واجبات من حقوق الولد عليك، هذه من حقوق الولد عليك، فلا بد أن تقوم بها، وإلا فأنت أخللت بالأمانة، ضيعت الأمانة. هذه الأمانة اللي أعطاك الله، هذه الوديعة اللي أعطاك الله اللي هي الولاد، وما قمتيش بها بهذا الواجب، فضيعت الأمانة ديالك، وتسأل عن أمانتك يوم القيامة. فلا بد أن تحافظ على الأمانة ديالك. Et il appartient, il est du devoir du père d'ordonner à son fils la prière, de l'accompagner à la prière, à la mosquée, et de l'éduquer au fait d'aimer les mosquées, et au fait d'aimer les droits d'Allah, d'aimer la sunna, et de l'éduquer avec le comportement à avoir pour la mosquée. De l'éduquer sur le comportement à avoir. Hein? Et de s'assurer que son enfant fait bien ses ablutions, et qu'il respecte. Hein? Et de lui marteler son esprit avec ces versets, comme le verset qui dit préservez la prière et la prière du milieu qui est la prière d'Al-Asr, et soyez obéissants à Allah. Et de lui marteler son esprit avec certes, la prière est à heure fixe pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire. Donc il faut faire très attention à tout ça. C'est un des devoirs que nous devons remplir vis-à-vis de nos enfants. Leur faire aimer Allah, leur faire connaître Allah, leur faire connaître le messager, leur faire aimer le messager, leur faire aimer les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur donner un comportement digne de notre religion. Wa qala al-Mustafa alayhi salam min al-umur kadhalik anta turassikhuha fi qalb al-walad. إلا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذا ترسخ في عقل وفي قلب ابنك وابنتك. من غدا إلى المسجد، اللي يمشى في الصباح للمسجد ولا من يمشى ليه في العشية، الله سبحانه وتعالى تيقد ليه دار في الجنة. ها، فهذا لابد ما تربي على هذا، باش يكون راسخ في العقل دياله. يتربى منه هو على هو صغير، فملي فوتي يتربى من تربى على شيء هو صغير، ديك التربيه على الصغار بحال لا تنقش انت فوق الحجر، تتبقى وتثبت. Il faut l'éduquer aussi sur le fait que lui apprendre ces hadiths du prophète alayhi salatu wasalam et lui expliquer ces hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, celui qui va le matin ou l'après-midi à la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare une demeure dans le paradis. Parce que le fait même à 7 ans, et tu le prépares à ça, et tu lui martèles son esprit à ça, tu lui fais comprendre ça, tu lui fais apprendre ça, dis-toi bien que le fait, l'enseignement, quand ils sont petits, c'est comme le fait de graver sur le rocher. Ça reste. Ça reste. وقوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كل هذه تربيها تزرعها في ابنك. الله سبحانه وتعالى تيبشرك بأنه في الظلام ديالهم يوم القيامة أنت عندك النور. كل هذا تيبقى راسخ في العقل دياله ويدفعه. والأطفال أكثر من الكبار الذين يريدون يبحثون عن الأجر وكذا وكذا، عندما يتأسون به يجدون الأسوة الحسنة. Faut que tu ancres tout ça dans l'esprit de ton enfant. Tu lui dis que sur ça, que aussi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, annonce à ceux qui marchent la nuit vers les mosquées la lumière, complète le jour de la résurrection. Et dis-toi bien, tout ça, tu l'ancres dans l'esprit de ton enfant, et tu l'enracines dans le cœur de ton enfant, lui, il le mettra en application. Surtout s'il a un modèle devant lui, mais il mettra en application. Et chaque fois, il te le rappellera. Il te dit ça, la récompense c'est ça. Ça, ça donne ça. Si on fait comme ça, ça va être comme ça. ومن حقهم علينا قبل هذا كله أن نربيهم على العقيدة الصحيحة ونأمرهم بالأعمال الصالحة لكي ينجو وننجو كذلك من عذاب الله استجابة لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلكي تقي نفسك من النار يجب أن نعملك تكون على عقيدة صحيحة، معرفة صحيحة بالله، إيمان صحيح بما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تؤمن به وبما جاء في سنة المصطفى عليه السلام، وأن تكون أعمالك أعمال صالحة، أي متبعة في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي تنجو أنت من النار ولكي ينجو كذلك، لأن الله أمرك بهذا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، عندك قي نفسك وقي دوك اللي تحت منك الأمانة ديالك، الأهل ديالك والولاد ديالكم من النار. Et avant tout ça, il est de notre devoir, il est du devoir des parents d'éduquer les enfants sur une aqida authentique, sur des croyances authentiques, et de les de leur enseigner la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils connaissent Allah comme il se doit pour qu'ils soient des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de leur ordonner les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est le fait, c'est les œuvres qui sont fait sincèrement pour Allah, tu lui fais apprendre la sincérité, tu lui fais apprendre le suivi aussi du prophète, pour que tout le monde soit sauvé du châtiment d'Allah, toi et les enfants. Parce qu'il est de ton devoir, Allah il t'a intimé cet ordre, ou vous qui avez cru, évitez à vous-même ainsi qu'à vos descendants et à ceux qui sont sous votre tutelle le feu de l'enfer. Donc tu dois t'en acquitter, c'est un devoir. والاهتمام بتربية الأولاد على العقيدة الصحيحة والأمر ديالهم بالعمل الصالح، هذا كانت محل اهتمام الأنبياء والصالحين. الأنبياء كانوا مهتمين باش يربيوا أولادهم على العقيدة الصحيحة وعلى العمل الصالح، والله سبحانه وتعالى أمرنا باش نتبعوهم. Le fait d'éduquer les enfants sur des croyances authentiques et de leur ordonner les bonnes œuvres, ceci c'est la préoccupation des prophètes et des vertueux alayhim salatu wassalam. Les prophètes alayhim salatu wassalam, c'était l'une de leurs grandes préoccupations d'éduquer leurs enfants sur le monothéisme, sur le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Les vertueux qui les suivaient, la même chose. Hada Ibrahim alayhi salatu wassalam yad'u Allah an yarzuqahu waladan salihan رب هب لي من الصالحين، ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي أنا وذريتي نريد أن نكون من الموحدين، نريد أن نكون من عباد الله وحده سبحانه وتعالى، لا نريد أن نشرك بالله سبحانه وتعالى. فهو يطلب من الله أن ينجيه وذريته من الشرك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني ومن ذريتي، ومن ذرية ديالي ومن ولادي مقيم الصلاة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام il demande à Allah سبحانه وتعالى de lui donner les enfants et de lui donner des enfants vertueux. Et il dit: Sovereign, donne-moi des vertueux, c'est-à-dire d'une descendance vertueuse. Et il dit aussi: Oh Allah, fais-moi éviter ainsi qu'à ma descendance, ainsi qu'à mes enfants, le fait d'adorer les statues. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala quoi? Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que lui et sa descendance soient des gens qui accomplissent le culte exclusivement pour Allah. Avance. كذلك il disait عليه الصلاة والسلام: Ô Allah, fais que moi et ma descendance soyons des gens qui accomplissent la prière, et Allah accepte mon dua, accepte notre dua. Donc les prophètes عليه الصلاة والسلام se préoccupaient du fait que leurs enfants aient une aqida authentique et qu'ils soient des monothéistes, et qu'ils soient des gens qui œuvrent, et qui font des bonnes œuvres. فالأنبياء كان همهم أن يكون أولادهم موحدين وأن يعملوا الصالحات. هذا زكريا عليه الصلاة والسلام يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي هب لي، تطلب من الله سبحانه وتعالى ذرية طيبة. أشنا هي الذرية الطيبة؟ هذه الذرية التي تمتثل أوامر الله، توحد الله وتعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى. إيه زكريا دو دوموندي الله سبحانه وتعالى والله دون موا اون بون ديسوندونس. سي كوا سيت بون ديسوندونس؟ يكسب كارتي سولوي كي اكزوس كي اونتون لي دعاء. سي كوا لا بون ديسوندونس؟ لا بون ديسوندونس سي سيل كي اكومبلي لي اوردر دالله، سيل كي سوميز ا الله، سيل كي مونوتييست اي كي سوي لي اوردر الله سبحانه وتعالى. اما اهتمام الانبياء بالعقيده فيظهر من قوله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ها جبين لك قضية العقيدة عند الأنبياء كديرة. إبراهيم أمر أولاد ديالو باش بالتوحيد، ويعقوب كذلك قال له لدي يا بني الله راه اختار لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مستسلمون لله سبحانه وتعالى في التوحيد ومنقادون له في التوحيد. ها فهذه وصيتهم لأبنائهم، هكذا يحكي لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن. كنت فات que les prophètes se préoccupaient de l'aqida il est apparent dans ce verset où il est dit Ibrahim a ordonné à ses enfants ainsi que Yaqub l'a fait aussi. Il a dit à ses enfants, Yaqub, Allah il vous a élu, il vous a choisi la religion. Nous nous reconnaissons soumis à Allah. C'est qui le soumis à Allah? C'est celui qui accomplit la religion exclusivement pour Allah. C'est le monothéiste qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans le monothéisme. Hein? Et qui suit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا يعقوب عندما يرحمك الله هذا يعقوب عليه السلام عند موته يريد الاطمئنان على عقيدة أبنائه. فقال لهم كما في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما قال لهم كيف تديروا اللوزيعة تفرقوها من ورايا؟ ها قال لهم واش غادي تعبدوا من ورايا؟ بتحقق واش خلى الموحدين ولا خلى شي حاجة أخرى؟ فهو ها ملي جات الموت قال له لا دو جمعهم قال لهم اش غادي تعبدوا انتم من ورايا؟ غادي نعبدوا الإله ديالك ها وديال باك والاباء ديالك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد سنكون موحدين ونكون مستسلمين لله سبحانه وتعالى عاملين بما امر منتهين عما نهى عنه سبحانه وتعالى. ها وقاعد منتنو كومو يعقوب عليه الصلاه والسلام يفو savoir et avoir la certitude comment ses enfants vont être après sa mort. Il est en train de s'assurer de la aqida et des croyances de ses enfants. Comme il est dit dans Surat al-Baqarah, est-ce que vous êtes témoin au moment où la mort est venue pour prendre Yaqub alayhi salatu wa salam, quand il a réuni ses enfants, il leur a dit oh, il leur a posé la question. Il a posé la question à ses enfants. Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Et une fois que je suis mort, vous allez adorer quoi? Il n'aura pas dit pour le partage de l'héritage, il faut faire comme ça ou comme ça là. Qu'est-ce que vous allez adorer? Il s'assure d'abord de la chose la plus importante, qui est le monothéisme. Vous allez adorer quoi? Ils lui ont dit, nous allons adorer ton souverain, celui que tu adorais, et celui qu'adoraient tes parents, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq. Hein? Le seul digne d'être adoré, et nous sommes soumis à lui. Il s'assurait que sa descendance, sur quelle religion il va être. Hein? Ah, que va adorer ça? Sa descendance. حنا ملي تيموت اش يقولوا ليه؟ ها ملي تيتجمع وحده ها شوفوا فلان سيروا عنده راه باقي عنده كذا وكذا، فلان راه باقي عنده كذا وكذا، فين ها؟ انظر انبياء الله لو كنت كلكان يمر كواكل ها وقاضي يتل المدواتون يسا يسا يسا اكسترا. وقعد يعقوب عليه الصلاة والسلام هذا لقمان الحكيم يوجه إلى ابنه وصايا عظيمة يحذره فيها من الشرك ويبين له قبح الشرك لينفر من الشرك. حكمة لقمان الحكيم هذا في الوصايا دياله في سورة لقمان توجه ولده لاش التوحيد وتبين له الخطر ديال الشرك باش ينفر منه ويهرب منه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أكبر الظلم أن تشرك بالله، أكبر الظلم على الإطلاق أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أكبر الظلم أن تعبد مع الله شيئا آخر. فلقمان يعظ ابنه ويبين لابنه ويوجه إلى ماذا؟ إلى التوحيد وإلى أن لا يشرك بالله سبحانه وتعالى. سيلو الساج لقمان عليه رضي رحمه الله تعالى il fait des orientations à son fils et des recommandations et des nobles recommandations. Il l'avertit contre l'associationnisme. Il lui montre l'impureté de et le les et comme quoi l'impureté de l'associationnisme, comme quoi que l'associationnisme est très dangereux, pour qu'il le fuit, pour qu'il le déteste. Il lui dit, quand Luqman dit à son fiston, ô fiston, ne fais pas d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, car l'associationnisme, c'est la plus grande des injustices. La plus grande des injustices. Il n'y a pas plus grande injustice que celle-ci. Hein? Que le fait de faire un associer Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a créé et tu adores autre que lui. Ou tu adores quelque chose avec lui. Alors que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la vie. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يهتم بتربية الأطفال على العقيدة الصحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دراري صغار باقي صغار شو كتير بيوم على التوحيد. ابن عباس من وراء فوق البهيمة تقول لي يا غلام أنا غادي نعلمك شي كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله يحفظك الله، وحد الله وقم بما وجب عليك وانتهي أما منك تجد الله أمامك، الله يؤيدك وينصرك. ها وإذا سألتي فاسأل الله، لا طلبت شي حاجة طلبها من عند الله، ولا طلبت الإعانة طلبها من عند الله. وعرف بأنه الأمة كلها إذا اجتمعت كلهم باش ينفعوك بشي حاجة ما كتبها لك الله ما كاينه لكش، ولا تجمعوا باش يضروك بشي حاجة وما كتبها لك الله سبحانه وتعالى ما تكونش أبدا. تربية علاش؟ معلقوا باش وباقي صغير تعلقوا بالله سبحانه وتعالى، تربي على التوحيد، إن هذا أعظم أمر، أعظم ما تتركوا لولادك أنهم يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى. إيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أوثنتيك qui se préoccupait de l'éducation des enfants sur un dogme authentique et qui lie leur cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à Ibn Abbas, son neveu Ridwanullah alayhi majma'in, il dit Ô jeune garçon, je vais t'apprendre des mots. Préserve Allah, Allah il te préservera. Ça veut dire, accomplis le monothéisme pour Allah, Allah il va te préserver. Mets en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et abstiens-toi de ce qu'il t'a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te préserver. Hein? Préserve les droits de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, tu le trouveras en face de toi. Qu'est-ce que ça veut dire, tu le trouveras en face de toi? Allah, il est au-dessus de son trône, loin de ses créatures. Mais tu le trouveras en face de toi, ça veut dire il va te faire triompher. Hein? Il va te faciliter, il va t'accomplir dans le bien, et ainsi de suite. Et quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Si tu cherches aide, cherche-la auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté se réunit pour te prodiguer un bien et que Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas réservé, tu ne l'auras pas. Et sache que si toute la communauté se réunit pour te faire un mal et que Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas destiné, ils ne t'éteindront pas. Hein? Les crayons sont rangés et les planches et les feuilles sont sèches. C'est-à-dire le destin, il est décrété. Hein? Regarde comment, jeune garçon, il lui dit quoi? Il éduque sur le monothéisme. Là maintenant, quand on voit les groupes, hein? Il éduque sur le sport, le karaté, etc., Ivazinta, hein? Le théâtre, le cinéma, et ça n'en finit pas. Donc, comme les jama'at, les kainin, d'amna, le kora, ربيهم على الكرة ربيهم على هذا على الموسيقى على الأناشيد على المسرح على كذا على كذا هي. وين التوحيد؟ أين أن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى؟ أن تعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. لذلك من حق الأولاد علينا أن نؤدبهم ونعلمهم الآداب الإسلامية الأخلاق التي في الدين والتي في السنة تعلمها لأولادك كخلق مثلا الاستئذان. أنت في البيت ديال في الغرفة ديالك خصو يضرب الباب عاد يدخل خصو وخا معاك أنت لأنه إذا ما أدبتيه معاك أنت ما غاديش يكون مأدب مع الآخرين لو خصو يدق على الباب عاد تأذن اللي عاد يدخل هذا بالاستئذان وفي آية كاملة في القرآن سورة النور فو leur devoir aussi notre devoir vis-à-vis de nos enfants c'est de les éduquer sur le fait sur un comportement, un noble comportement, un comportement digne de la religion d'Allah, digne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous entend de demander l'autorisation pour entrer. Tu es dans ta pièce, il faut qu'il frappe avant de rentrer. Il faut qu'il attend que tu lui donnes l'ordre de rentrer. Hein? Il y a tout un verset dans Sourate Nour là-dessus. Il faut qu'il s'habitue avec toi, toi qui es son père, toi qui es sa mère, comme ça il ne transgresse pas. Hein? Quand il est chez quelqu'un, il frappe d'abord. Hein? Ça, c'est un comportement. Et tu dois lui inculquer ce genre de comportement. Parce qu'il fait partie de tes devoirs vis-à-vis de cet enfant. فَهَذَا مِنْ حَقِّ عَلَيْكَ أَدَبْ لِسْتِعْدَانِ تُرَبِّي عَلَى أَدَبْ لِسْتِعْدَانِ كَذَلِكَ مِنْ حَقِّ عَلَيْكَ أَدَبْ الطَّعَامِ رسولنا صلى الله عليه وسلم يجلس يوما على الطعام ويجلس معه عمر ابن أبي سلمة ربيبه ابن أم سلمة فتطيش يد عمر في الصحيفة فيقول له صلى الله عليه وسلم معلما مؤدبا مربيا يا غلام سم الله وكل مما يليك كم من الناس لا يأمر أولاده به أن يسمي على الطعام كم من الناس يرى ولده لا يرى وولده يأكل باليسرى ولا ينبئ على ذلك ها أو تخلي ولدته يأكل مع الشيطان ها كام مشكلة لابد تقول خليه تكبر فين تكبر وراه يتربى على هذيك صلاة النبي قديما قبط لك الكاس باليسر ديما تأكل لك باليسر صافي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الربيب ديالو كان صغير ولد أم سلمة ها عمر بن أبي سلمة قاعد تأكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم مشات يديل ما بقاش يأكل قدامه زاد فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم عندك يا غلام سمي الله ملي تبي تأكل وكل داكشي اللي قدامك كل باليمن وكل من داكشي اللي قدامك صافي آداب ها Et aussi, tu dois lui apprendre le comportement qu'il doit avoir au niveau de quand il se nourrit, quand il mange. Le prophète, un jour, il était assis, et le fils de sa femme, هذا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه, était devant le prophète عليه الصلاة والسلام. Il mangeait aussi avec le prophète عليه الصلاة والسلام, mais seulement sa main, il allait partout un petit peu dans l'assiette. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh jeune garçon, prononce le nom d'Allah et mange ce qui est en face de toi. Mange avec ta droite et de ce qui est juste en face de toi. Donc lui a pris trois comportements. De prononcer le nom d'Allah avant de commencer, de manger avec la droite et de manger de ce qui est en face de lui. Combien parmi nous maintenant, ils voient ses enfants, ne prononcent pas le nom d'Allah au moment de se nourrir. Et ses enfants, ils les voient boire avec la gauche, manger avec la gauche. Je dis, mon fils, il est gaucher. Ordonne-lui, akhi l'islam. Il dit, plus tard, il comprendra lui-même. Akhi l'islam, c'est ton devoir. Montre-lui que c'est Shaitan qui mange avec la gauche. Et que s'il ne prononce pas le nom d'Allah sur la nourriture, Shaitan, il mange avec. وهذا المربي الكبير لقمان الحكيم ذكره الله لنا في كتابه لكي نأخذ العبرة ونأخذ الدرس يربي ولده على العقيدة الصحيحة والأخلاق والآداب الفاضلة لكي يكون لنا عبرة ودرس. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم, تربية على العقيدة وعلى التوحيد. ثم يربيه على مراقبة الله فيقول يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تربي علاش باش يراقب الله, تقول لي أي عمل كان في المكان صغير قاع في قاع شي صخرة راه غادي يجيب الله سبحانه وتعالى. كان هذاك الشيء في السماء ولا كان في الأرض غادي يخرج الله سبحانه وتعالى. تبين ليه باش يراقب الله سبحانه وتعالى في الصغيرة وفي الكبيرة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول يا بني أقم الصلاة, علاش بدأ بها هي الأولى؟ إن من أهم الأمور, من أهم الديانة في أمور الدين إقامة الصلاة, لأن من أكبر العبادات أقم الصلاة وتنابي أمر بالمعروف أمر بالمعروف شتي المنكر قدامك غيره واصبر على ما أصابك. لأن إلى بتي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا بد ما يصيبك الأذى, فلا بد لك من الصبر وهذا من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أدب, ما تدور لا تتكلم مع الناس, ما تدور وجهك وما تعبس في الناس تسلم مع الناس تلقى الدري تجي هو مع باه تسلم مع الناس ومدور وجهه وتينفخ شدق وباقي هذه ما تربية. لا بد أن تربيه وأن تثير انتباه الولد على هذا, وما تمشيش في الأرض وانت تفتخر, تعلم التواضع وما تكون عاجبك نفسك, اقصد في مشيك المشيه ديالك كن متواضع في المشيه ديالك, ومع الناس كن ادم واغضض من صوتك يكون في الصوت ديالك, ما ترفع على الناس الصوت ديالك. ان انكر الاصوات لصوت الحمير, لو كان رفع الصوت يفيد لفاد الحمار. لماذا اختص الحمار برفع الصوت؟ لا, لا فائدة فيه. رفع الصوت على الناس هذا لا يفيدك شيئا, ولكن تتكلم بالتي هي أحسن وبالآدب مع الناس هذا الذي يفيد ويأتي بالثمرة. نو رجعت من تنو كمان لديكاتور لقمان للساج كم الله سبحانه وتعالى نلا كنتي دون القرآن pour qu'on prenne la leçon et qu'on s'éduque et on éduque nos enfants ainsi. Comment il a éduqué son enfant sur l'aqida, sur le monothéisme, et comment il est en train de l'orienter vers la noblesse du comportement pour prendre la leçon et l'exemple. Il lui dit, quand Luqman a dit à son fils, en lui faisant la leçon, ô fiston, n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala, car l'associationnisme c'est la plus grande des injustices. Et après il l'a éduqué sur le fait d'observer Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il fait, et de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'observe et qu'il doit faire attention dans ce qu'il fait, il doit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, ô fiston, c'est le moindre acte, moindre petit acte, là où il soit, s'il est même dans, au fin fond, au milieu d'un grand rocher, ou qu'il est aux cieux, ou qu'il est sur terre, Allah il va le ramener. Allah il va le ramener. Donc fais attention à ce que tu fais. N'importe comment, petit ou grand, Allah subhanahu wa ta'ala il va le ramener. Ô fiston, accomplis la prière. Il lui ordonne d'abord l'accomplissement de la prière parce que c'est la plus grande et la plus importante des adorations. Ordonne le bien et blâme le mal et patiente sur ce qui va t'arriver. Parce que si, quand tu vas commencer à ordonner le bien et à blâmer le mal, il est évident que les gens n'aiment pas. Et donc tu vas subir. Donc tu dois patienter, endurer. Car cela fait partie de la ferme résolution. Et il lui dit, ne tourne pas ton visage. C'est-à-dire, quand tu parles aux gens, ne tourne pas ton visage. Tu vois beaucoup d'enfants avec leurs parents, il vient, et son père il salue les gens, et lui il salue aussi, mais il tourne son visage, et en plus il gonfle ses joues. Et son père il voit ça. On est du comportement. Et ne marche pas par orgueil sur terre. Sois pas orgueilleux dans ta démarche, dans ta façon de marcher. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les orgueilleux et ceux qui sont imbus d'eux-mêmes. Et quand tu marches, sois humble dans ta façon de marcher. Et baisse ta voix. Et montre le comportement à avoir. Quand il parle avec les gens, tu ne lèves pas la voix sur les gens. Car les voix les plus blâmables, ce sont les voix d'Yalhema, des ânes. Donc si lever la voix sur les gens était bon, ce ne serait pas une particularité des ânes. Abedin. Fa يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من حقوق الأولاد أن لا يفضل أحدا منهم على أحد في العطايا والهبات فلا يعطي بعض أولاده شيئا ويحرم الآخر فإن ذلك من الجور والظلم والله لا يحب الظالمين. يقول الشيخ رحمه الله على كذلك من حقوق أولادك عليك أنك ما تفضل هذا في العطايا على هذا. أعطيتي لهذا ذاك الشيء اللي أعطيتي لهذا تعطيه لهذا وتعطيه لهذه، لأن هذاك الشيء تجيب المشاكل بين الأولاد وتخلق الحقد بينتهم، وهذا ظلم، والله ما تحب الظلم ولا الظالمين. سي الشيخ العثيمين رحمه الله عليه دون سون بيتر il dit et tu dois pas privilégier l'un des enfants par rapport aux autres en donnant à celui-là sans donner aux autres. Ce que tu donnes à celui-là tu donnes à l'autre et ainsi de suite. Car donner à celui-là et priver l'autre, ceci est une injustice. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les injustes. Et ceci va créer la haine entre les enfants. ولأن ذلك يؤدي إلى تنفير المحرومين وحدوث العداوة بينهم وبين الموهوبين بل ربما تكون العداوة بين المحرومين وبين آبائهم. يعني لا أعطيتي لهذا ما أعطيتيش الآخرين، هذوك اللي ما أعطيتهم غادي يحقدوا على هذاك، قد يكرهوه، ولعل هذوك اللي ما اعطيتهم يحقدوك انت، ما بقيش يحملوك انت، ما بقيش يحملوك ولو انت باهم. باسكو كونت اون بريفيليجي سيغتان اون لوغ دوني لي زوتر اون لو بريف، بوتيت كيل فون ديتيستي سو كي اون ايتي بريفي، فون ديتيستي سولوي ا كي كي ا ايو لي بريفيليج. اي بوتيت كو سو كي اون ايتي بريفي فون ديتيستي لوغ بارون. وبعض الناس يمتاز أحد من أولاده على الآخرين بالبر والعطف على والديه، فيخصه والده بالهبة والعطية من أجل ما امتاز به من البر، ولكن هذا غير مبرر للتخصيص. فالتمييز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضا عن بره، لأن أجر بره على الله، أجر بره على الله، ولأن تمييز البار بالعطية يوجب أن يعجب ببره ويرى له فضلا، وأن ينفر الآخر ويستمر في عقوقه، ثم إننا لا ندري فقد تتغير الأحوال فينقلب البار عاقا والعاق بارا لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. ألا بعض الناس يكون عنده ولده واحد تيسمع ليه وتيخدمه كذا وتيحسن ليه كذا ها فبا تيخصو بشي عطية تيعطي شي حاجة من الملك ديال هذه الطرف ديال الأرض ليك انت ها ولا شي قدر ديال الفلوس ولا شي تجارة وكذا. علاش؟ لأنه تيحسني ليه وتيسمع ليه وكذا. ولكن هذا اللي تيسمع ليك وهذا ما تخصوش بالعطايا من دون الآخرين أبدا، إن هذا ظلم. فهذا اللي يميز بأنه طيطعك وتيحسن لك ما خصك تعطيه من دون الآخرين، تخصه بالعطية، لأن البر ديالو خصو يكون لله ويكون هو تينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولأنك إلا خصتيه هو وميزتي على الآخرين غادي تعجب بالطاعة ديالتو ليك وبالبر وبالإحسان ديالو ليك، غادي يبين بأنه هو أحسن من الآخرين وغادي يدخلوا الكبر. ها والآخر اللي ما تيسمع لك وكذا غادي ينفر، الآخر غادي ينفر وغادي يتمادى في عدم الطاعة ديالتك، وانت ما تعرف الغيب لا يعلمه إلا الله. لعل هذا اللي كان طيعك اليوم غدا يولي هو أكبر عدو ديالك، وذاك اللي كان عاقك وصخ وما تيطيعك يولي هو أكبر معطف عليك، لأن القلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما تعرف هذا ما تميز هذا شكون تيطيعك وتيدير داك الشيء اللي قلت ليه تميزه على الآخرين أبدا، ما تدري. وهذا فيه ظلم، وفيه كذلك أنك هذاك اللي ما تيسمع ليك وعاصي ليك قدر يتمادى في هذاك الشيء ويزيد له قدام ويولي أكثر من هكاك، وما تعرف لا هذاك اللي كان طايع ليك يتقلب واللي هو العاصي والآخر واللي هو الطايع. إيه peut-être aussi certains parents ils ont certains enfants qui sont un petit peu particuliers de leur obéissance, ils leur obéissent, ils les écoutent, ils sont bons avec eux, etc. Ils sont plus doux avec leurs parents par rapport aux autres, et dans ces cas-là le père qu'est-ce qu'il fait ou la mère, il lui donne une part du commerce, ou là il lui donne une part d'une maison, ou là une maison, lui donne une fortune, il le privilégie avec quelque chose. Et celui qui est particulier dans l'obéissance à ses parents n'ont pas le privilégier avec un don. Parce que sa dévotion et son obéissance aux parents, et le fait d'être bon avec les parents, doit être fait pour Allah. Il doit attendre la récompense min Allah pour ça. Et le fait de le privilégier avec un don, de lui donner des choses et de le mettre en avant, peut-être qu'il va, ceci va faire de lui qu'il va devenir un but de lui-même, qu'il a beaucoup de vertus par rapport aux autres, et ceci aussi va faire fuir encore plus le désobéissant de ses parents, et va faire qu'il va encore s'entêter dans sa désobéissance et être encore plus mauvais et avoir de la haine pour ses parents et pour celui qui a été privilégié. Et encore en plus, on ne sait pas ce que demain, comment demain il va être. Parce que les choses, il est invisible, il appartient à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il va, le cœur de celui qui était obéissant va se renverser, il va devenir un désobéissant. Et celui qui était désobéissant va devenir l'obéissant. Les cœurs sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les tourne comme il veut. C'est pour ça que tu n'as pas à privilégier l'un par rapport aux autres, parce que celui-là il est obéissant ou pas. Abadan. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد وهبه غلاما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا، قال فارجعه. وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ أشهد هذا، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل بعض الأولاد على بعض جورا والجور ظلم وحرام. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم جي عنده هذا النعمان بن بشير بات النعمان بن بشير مش عند الرسول صلى الله عليه وسلم ها نوع تالي واحد في ولاده واحد الغلام اللي يخدمه فجان عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي راه عطيت الفلان واحد من ولادي عطيته واحد دري يخدم ليه فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم واش كل ولادك عطيتهم دري قال لي لا قال لي ورد الدري ديالك هذاك الخادم اللي عطيتي لولدك قبطو عندك ما تعطيش ليه وفي رواية قال لي اتقوا الله وعدلوا وكونوا عادلين بين ولادكم إلا عطيتي هذا تعطي لهذا داكشي اللي عطيتي لهذا تعطي لهذا وفي لفظ قال لي سير شي وقلب على شي واحد اخر شهدوا على هذا الجور هذا الظلم ديالك سير قلب شي واحد اخر شهدوا عليه انا ما تنشهد على الظلم ها فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى التفضيل ديال بعض الاولاد على البعض سماه ظلم ها اذن لي زوتونتيك نعمان بن بشير اديك سون بير بشير بن سعد lui a offert un garçon pour qu'il soit son serviteur, qu'il travaille chez lui. Il est venu à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui a annoncé ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que à tous tes enfants, tu leur as donné un serviteur? Tous tes enfants, tu leur as donné un serviteur? Il a dit non. Il a dit, alors reprends ton serviteur. Reprends-le. Et dans une version, préservez les droits d'Allah et soyez juste entre vos enfants. Et dans une autre expression, va chercher un autre témoignage sur ce que tu as fait, car moi, je ne témoigne pas sur l'injustice. Il a appelé le fait de privilégier un des enfants par rapport aux autres, il l'a appelé injustice. ويقول الشيخ رحمه الله لكن لو أعطى بعضهم شيئا يحتاجه والتاني لا يحتاجه مثل أن يحتاج أحد الأولاد إلى أدوات مكتبية أو علاج أو زواج فلا بأس أن يخصه بما يحتاج إليه لأن هذا تخصيص من أجل الحاجة فيكون كالنفقة لكن إلى دابا واحد في الأولاد محتاج باش تشري ليه كتب محتاج باش تشري ليه أمور محتاج الدواء تخلص عليه السبيطار تخلص عليه كلينيك محتاج باش تعاونوا للزواج وقمتي بهذه المهمة هذا ما فيه إشكال هذا بحال النفقة ماشي بحال لأن تقبطي الملك ديالك وهزيتي منه دار وعطيته ماشي كيف كيف ما هذا عاونتيه كالنفقة عاونتيه باش يتزوج ولا عاونتيه باش يشري الكتب ديالو ولا خلصتي عليه الكلينيك الطبيب وكذا وكذا وكذا إيه maintenant الشيخ ابن ندي que les cas qui peuvent sortir l'exception à la règle c'est que si un de tes enfants il a besoin de quelque chose et l'autre il n'en a pas besoin un de tes enfants il a besoin de matériel scolaire l'autre il n'en a pas besoin l'un de tes enfants a besoin de lui payer une clinique pour une opération etc et l'autre il n'en a pas besoin et Hada il va se marier et il a besoin et que tu lui donnes quelque chose tu l'aides pour se marier etc cela c'est comme les dépenses que tu fais pour tes enfants il n'y a aucun mal là-dedans mais le cas le plus dangereux le cas d'injustice c'est que toi tu as des biens et tu prends tu dis par exemple tu as 5 maisons là 4 tu dis à cette maison là il est pour Hada Hada après il va hériter avec eux hein? Là c'est là le cas qui est interdit c'est là où il y a l'injustice mais compte ces formes de dépenses pour les affaires scolaires ou là, dans des régions où on paye les cliniques, les hospitalisations, les opérations, et si tu lui payes, c'est pas un problème ça. Parce que l'autre, il n'en a pas besoin. وَمَتَا قَامَ الْوَالِدُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلْوَلَدِ مِنَ التَّرْبِيَةِ وَالنَّفَقَ فَإِنَّهُ حَرِيٌّ أَنْ يُوَفَّقَ الْوَلَدُ لِلْقِيَامِ بِبِرِّ وَالِدِهِ وَمُرَاعَاةِ حُقُوقِهِ ومتى فرط الوالد بما يجب عليه من ذلك كان جديرا بالعقوبة من أن ينكر الولد حقه ويبتلى بعقوبة جزاء وفاقا وكما تدين تدان أي الإنسان قام بالواجب دياله الأب قام بالواجب دياله تجاه الأولاد ورباهم ونفق عليهم كما يسر الله سبحانه وتعالى فلا بد أن الأولاد غادي يقوموا بالبر ديال الوالدين ديالهم وغادي يراعيوا الحقوق ديال الوالدين ديالهم ولا فرط الوالد في الواجبات اللي عليه فلا بد أنه غادي يدور عليه الدائرة كما تدين وتدان داكشي اللي درتي ها يتدرك أنه إلا فرط في التربية ديالهم لا بد أنهم ما غاديش يقوموا بالواجب ديالهم تجاه أبائهم ها Et maintenant, quand les parents s'acquittent de leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants, en les éduquant, en dépensant sur eux comme il se doit, hein, il n'y a aucun problème que hein, l'enfant va accomplir son devoir vis-à-vis de ses parents, il va être obéissant à ses parents. Il va s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis de ses parents. Et quand les parents sont négligents, ils ont négligé l'éducation des enfants, ils se sont pas acquittés de leurs devoirs, il n'y a aucun problème qu'ils vont recevoir la monnaie en retour qui est le contraire. Les enfants ne vont pas les écouter, les enfants vont être désobéissants, parce que la récompense découle des actes que nous faisons. Hein? ومن أهم الأمور كذلك وهذا أمر مهم جدا وهو من حق الأولاد عليك أن تربيه على حفظ السر أن يحفظ الأسرار Et fait partie des devoirs, des très importants devoirs que tu dois inculquer à tes enfants, c'est que tu dois lui apprendre au fait de préserver le secret. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, يقول مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الصبيان فسلم علينا ثم دعاني فبعثني إلى حاجة له فجئت وقد أبطأت عن أمي فقالت ما حبسك أين كنت فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة فقالت أي بني وما هي فقلت إنها سر فقالت لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا والحديث أصله عند الإمام مسلم هذا أنس بن مالك كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان يلعب مع الدراري مرة عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعيط عليه سلم عليهم وعيط عليه جاء عنده قال يسير قضي لي هذا الغرض وصفته تعطل هو على أمه ملي جا عند امه قالت لها فين كنتي علاش تعطلتي قال لها مشيت نقضيت واحد الغرض الرسول صلى الله عليه وسلم قالت لي واش هو قال لها لا هذا سر فقالت لي امه احفظ السر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقولوا لتحد فلا بد ان تربي اولادك على ان يكتموا السر لان الا ما تربى عليه صغير ما غاديش يقوم به هو كبير اي انس بن مالك دون سكي رابورتي بار امام مسلم دي كو ان جور Et Anas était jeune garçon, et il était au service du prophète. Et un jour, il était en train de jouer avec les garçons. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté, il les a salués, et après il a appelé Anas. Il l'a envoyé lui faire quelque chose. Et Anas, pour revenir chez sa mère, elle était en retard. Sa mère lui a dit, où t'étais ? Il lui a dit, j'étais faire une course à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, c'est quoi ? Il a dit, ça c'est un secret. Sa mère lui a dit, ben ne divulgue jamais le secret du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'a pas dit non, vas-y, dis, etc. Là, il l'a encore, lui a ordonné le fait de ne pas divulguer le secret. Parce que si tu n'habitues pas, petit, à garder les secrets, ben grand, il sera troué aussi. S'il est troué en étant petit, il le sera. Hein? Fatarbiyat, l'aulad, alan, adam naqli l'kalam. فالولد إذا سمع من أبويه شيء يجب عليه الا ان ينقله ان ذلك يسبب الفتن والبلاء طبعا المرأة تقول لولدها اش قال لك اش قالت لك امك واش كتقالت سوقك ياك بينه وبين العيالات مالك انت ها تتقلب على المشاكل والفتنه ها فخلي الدري يتربى على اللي سمعها ما يقولهاش ماشي تجعل الدري تاني اش قالوا لك واش قالوا خليه ما ت... ما ت... ما تدر ما تجرأ الدري على يبدا تيفضح الاسرار دونك éduquer l'enfant au fait de ne pas colporter ce qu'il entend est très important il faut qu'il s'habitue ce qu'il entend de ses parents il doit pas le dire dehors ni à d'autres parce que ceci est cause de problème il faut que les mamans cessent Il dit, certains ne cessent de dire à leurs enfants, qu'est-ce qu'il t'a dit ton père? Qu'est-ce qu'il a dit ton père avec l'autre? Ça ne te regarde pas. Hein? S'il veut te le dire, c'est le père qui va te le dire. Hein? Ou là, le père, il dit à son fils, qu'est-ce qu'il a dit ta mère avec l'autre, qu'est-ce qu'ils se sont dit, etc. Et après, ça se regarde pas. S'il veut te le dire, il va te le dire. Mais l'enfant ne l'habitue pas à divulguer les secrets des gens. Ne l'habitue pas à ne pas être digne du secret. Hein? كذلك من حقك من حقهم عليك أن تؤمن مستقبلهم. ربما اللي تسمعت تأمن ليه المستقبل ديالو تيخطر اللي بيخطر في العقول ديالنا شنو هو؟ تخلي ليه الرصيد كبير في البنكة، ها؟ وتخلي ليه العمارات والديور وكذا. ماشي هذا هو التأمين ديال المستقبل. إنما التأمين ديال المستقبل يكون بتقوى الله. تعلموا على تقوى الله سبحانه وتعالى، تربي على التوحيد، تربي على اتباع المصطفى، هذا هو المستقبل دياله. أما هذاك أمر آخر، هذاك إلا كان ما في إشكال، ولكن أكبر همك اللي يكون باش تأمل به المستقبل هو يكون موحد، يكون من الملتزمين بالدين ديال الله سبحانه وتعالى، ومن القائمين بحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المستقبل دياله، واللي فيه الخير ديال الدنيا وديال الآخرة. Et fait partie des devoirs de nos enfants, c'est qu'on assure leur avenir. Quand on parle de l'avenir, maintenant il arrive à notre esprit, leur laisser un grand héritage, leur laisser un immeuble, leur laisser une villa, etc. Là, badana khal islam. Assurer leur avenir, c'est faire d'eux des monothéistes et des enfants qui aiment la sunna et qui se cramponnent à la religion d'Allah et qui suivent le messager alayhi salam. Hada, le plus grand avenir à leur assurer. L'autre, le matériel, si elle arrive, c'est un grand bienfait min Allah azza wa jal, c'est un plus. Mais le plus important pour l'assurance de leur avenir, c'est le fait qu'ils soient des monothéistes, qu'ils soient des obéissants à Allah, qu'ils obéissent à Allah, qu'ils suivent le messager alayhi salam. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ارزقنا وإياكم ذرية صالحة جعلنا وإياكم القائمين بحقوقهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.